العيب. إذن فأنتما من الأب والأم نفسهما. أخبرتك أنها أختي. تعنين أنها أختك الحقيقية؟ يبدو لي أن الشبه بعيد. بدأت يانكا تزعجني جداً، ولكن المؤسف هو أن أسئلتها هذه ليست جديدة ولا غريبة بالنسبة لي. أي لا قصيرة، عيبها الوحيد هذا إن كنت ستعتبره عيباً، بينما طولي يقارب المترين. لون بشرة أيولا أقرب إلى لون الكراميل، بينما بشرتي سمراء للغاية. جسدها كله منحنيات ونتوءات، أما جسدي فنقيضه تماماً. هل أبلغت الدكتور إيمو أن أشعة الأكس جاهزة؟ كلا فقط. إذن عليك بالذهاب إليه. ابتعدت عنها قبل أن تجد فرصة لتكمل بها جملتها الاعتذارية. أسيبي ترتب الأسرة في الطابق الثاني، بينما يغازل محمد جيمبي أمامي. يقفان قرب بعضهما بعضاً ويده على الحائط بينما يميل نحوها. سيكون عليه تنظيف تلك البقعة من الحائط الآن. كلاهما لا يراني، ظهره إلي وعيناها على الأرض تستمع إلى كلمات الغزل التي يطرب بها أذنها. ألا تشم رائحتها؟ ربما لا يتسنى لها ذلك، فهي مثله. رائحتها رائحة العرق والشعر غير المغسول ومستحضرات التنظيف والجثث المتحللة أسفل الجسر. و ممرضة كاريدي؟ انتبهت فلم أجدهما أمامي. الظاهر أنني كنت أقف منذ برهة غارقة في أفكاري. وجدت بونمي واقفة تنظر إلي في تساؤل. كم مرة نادت علي؟ دوماً ما يصعب علي معرفة ما تفكر فيه. ما الأمر؟ أختك في الأسفل. ماذا؟ لم أنتظر حتى تكرر ما قالته، ولم أنتظر المصعد. هبطت الدرج في عجل، ولكنني عندما وصلت لاهثة إلى منطقة الاستقبال لم أجد أيولا. ربما أدركت زميلاتي أن وجودها يغضبني، ربما هن يعبثن معي لا أكثر. يانكا، أين أختي؟ أيولا؟ أجل، أختي الوحيدة. ومن أين لي أن أعرف؟ وهذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها أن لديك أختاً واحدة فقط. حسناً، لا بأس. أين هي؟ في مكتب دكتور أوتومو. صعدت الدرج، درجتان في كل قفزة، مكتب تيد قبالة المصعد. لذلك كنت أقاوم في كل مرة أصعد فيه إلى الطابق الثاني رغبة عارمة في أن أطرق بابه. سمعت ضحكات أيولا في الردهة، ضحكاتها قوية صريحة، ضحكات من لا يهتم لأي شيء في هذا العالم. هذه المرة لم أطرق الباب. كوريدي، أهلاً، آسف لأنني سرقت أختك منك. أعرف أنكما على موعد غداء. لم يكن يجلس خلف مكتبه، بل على أحد الكرسيين أمامه. أيولا تجلس إلى الكرسي الآخر، كرسي تاد في مواجهة كرسيها، وكأن ليس هذا كافياً، فهو يميل عليها، وقد أسند مرفقيه على ركبتيه. اختارت أيولا أن ترتدي اليوم توب كاشفاً أبيض بلا ظهر، وبنطلوناً وردياً ضيقاً للغاية، ولملمت ضفائرها فوق رأسها. تبدو ضفائرها ثقيلة للغاية، ولكنها تجلس منتصبة الظهر في رشاقة، موبايلها في يدها. وبدا لي أنها كانت تسجل رقماً. نظرا إلي بكل براءة الدنيا. أيولا، أخبرتك أنني لن أستطيع الخروج للغداء. اندهش تيد لنبرة صوتي وبدا عليه السخط، ولكنه لم ينطق. هو مؤدب إلى حد يمنعه من التدخل بين أختين. حسناً، لقد تكلمت مع تلك الفتاة اللطيفة يانكا، وأخبرتني أنها ستقوم بعملك حتى تعودي. أحقاً ستفعل؟ ليس عليها أن تفعل ذلك، لدي كثير من العمل. تبرمت أيولا وتنحنح تيد. أتعلماني أني لم أتناول غدائي بعد، وأعرف مطعماً جيداً بالقرب من هنا. كان يقصد مطعم سارة توبي، يقدم طبق ستيك لذيذاً للغاية. أنا من أصطحبه إليه. وعلى الرغم من أن يانكا راحت معنا، فإن هذا لم يفسد الغداء لي. لقد عرفت خلال وجودنا هناك أن تيد من مشجعي الأرسنال، وأنه سبق وأن لعب كرة القدم على مستوى احترافي لفترة من حياته، وعرفت أنه وحيد أهله، وعرفت أنه لا يحب الخضروات كثيراً، وتمنيت أن نزور المطعم مجدداً من دون يانكا حتى أعرف عنه أكثر. التمعت عينا أيولا في جزل: عظيم، فأنا أكره تناول الطعام وحدي.